السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازم نبدأ في أول محاضرة من محاضرات أصول الفقه. إن شاء الله يعني المنهج بتاعك السنة دي منهج بسيط وسهل، ويمكن بعضكم يكون درسوا قبل كده في اللغة العربية، لو حد فيه تخصص لغة عربية، إن معظمه هيبقى معانا نحو، في النحو كتير. يعني حتى أول باب هندرسه باب الأمر، وده بيدرس النحو. الأمر معناها استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، بمعنى إن أنا بطلب من حد إن يعمل عمل أو يفعل فعل وأنا أعلى منه في المرتبة. شوفي أنا حتى بقول لك إيه، على وجه الاستعلاء، بيصدر من واحد أعلى في المرتبة منك. مثلا مدير بيدي الأوامر للموظفين اللي تحت منه، هو اللي بيأمر، افعل كذا، هات كذا، اكتب كذا، اطبع كذا، كل باقي أوامر ليه. كذلك الأم والأب بيطلبوا أو بيأمروا الأولاد، أو لما أنت يكون مثلا في حد عندك في البيت بيساعدك في حاجة، تقولي مثلا من فضلك مثلا اغسلي دي، من فضلك نظفي دي، كل دي أوامر. أو الزوج ممكن يطلب من زوجته اعملي، طبخي، وهكذا. يبقى الأعلى منك بيبتدي يصدر أوامر للإيه؟ للأقل منه في المرتبة. بيقول لك إن الأمر لو هي الأمر ده يعني يدل بمجردها، ومعنى لو الأمر مجرد من أي قرينة، يعني أي أدلة، ده بيدل على الوجوب، بيدل على الوجوب. طالما أنت بتأمري الأمر ومعوش أي قرينة بتدل على أنه إيه، مثلا مصروف للاستحباب أو مصروف لأي أو الناس، لا، أي أوامر بتبقى على سبيل الوجود، لو هي مجرد بل كلها بتبقى أوامر، يعني المفروض ان انت تفعلها. يبقى اذا الامر على وجوب ان لم ياتي او تاتي قرينه، قرينه يعني دليل يصرفه الى الندب او الاباحه. طبعا الندب انتوا عارفين الندب يعني، الندب اللي هو المستحب، واحنا درسنا المستحب والاباحه دي كلها في اصول اولى. حد مش عارف يعني ايه الندب او الاباحه؟ حد مش عارف المستحب يعني ايه؟ ده ما امر به امر غير جاز، ماشي مظبوط، وحكمه ايه؟ ماشي طيب كويس. بالنسبه لي الاباحه يعني ايه الاباحه؟ لما اقول ده شيء مباح، لا يصير فاعله ولا يأثم تاركه. طيب بيقول لك الامر على وجوب اذ لم ياتي قرينه تصرفه، قرينه يعني دليل تصرفه الى الندب او الاباحه. بيبتدي يجيب لك بعض الامثله على الكلام دوت. اول حاجه الندب اللي هو ايه؟ الاستحباب. هنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم هنا المفروض إنها أمر. هل هي على الوجوب؟ لا. ليه؟ إن علمتم فيهم خيرا، بمعنى إن لو علمتم إن في العبيد أو الإناء دول فيه خير لو انتوا، او الخير ليهم ان انتوا لو كاتبتهم. طبعا كتاب المكاتبه هنا معنى لو الأما او العبد مش عاجبه الحال، مش عاجبه حال العبوديه، بيبتدي ان هو ايه بيعمل مكاتبه ان هو يشتغل للسيد عشان يفدي نفسه ويتحرر. طبعا بيشتغل مقابل ايه؟ المال. والمال اللي بيتجمع بيبدي بيه نفسه ويتحرر. فهنا امر من الله عز وجل، بس طبعا على استحقاق. ليه؟ فكاتبون ان علمتم فيهم ايه خيرا. هنا دي زي ما تقولي كده عامله زي صيغه تمريض، ان علمتم فيهم خيرا، لو علمتم فيهم ايه خيرا. يبقى ده هنا في قرينه صرفت الامر ده الى ايه؟ الى الاستحباب. طب الاباحه، قوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا. طيب هنا لو تتذكروا في سنه اولى كنا اخذنا ورود امر بفعل معين بعد ان كان محظورا بيدل على الاباحه. طيب ازاي؟ طبعا انتوا عارفين لما بتبقى حد بيحج او بيعتمر وبيهل بالحج او العمره بيخش بقى في المناسك بتاعتهم بعد الاهلال، بيحرم عليه الاصطياد، يحرم انه يصطاد. طيب لما تنتهي مناسك الحج والعمره وبيتحلل من الاحرام، فاذا حللتم خلاص يعني يبتدي ان هو يتحلل من الاحرام، فاذا حللتم فاصطادوا. طب هل هنا الاصطياد ده على وجوب؟ لا. ليه؟ خد بالك فاصطادوا هنا امر، هل الامر ده على وجوب؟ لا. ليه؟ لان ورود امر بفعل معين لو هنا فاصطادوا بعد ان كان محظور، وكان قبل كده ايه في مناسك الحج والعمره يحرم. لما تبقى حاجه على التحريم ثم ياتي امر بعد ذلك بفعلها، الفعل ده بيبقى على ايه؟ بيبقى على الاباحه. طب يديكي مثال تاني، فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طبعا انتوا عارفين ان يحرم في الحيض لما المرأة تكون حائض، يحرم على الزوج ان يجامعها. طيب فإذا تطهرن، لما المرأة تطهر من الحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله. هل هنا الإتيان ده على وجوب؟ لا. ليه؟ لأن الأمر ده أتى بعد أن كان الفعل إيه؟ محظور، كان محرم. يبقى ورود أمر بفعل معين بعد أن كان محظورا بيدل على الاستحباب، يبقى هنا يستحب. أسفل، يدل على الإباحة، يبقى هنا يباح للرجل إذا طهرت امرأته من الحيض أن إيه؟ أن يجامعها، على الإباحة وليست على الوجوب. كمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خدنا الجزئيه دي في العهد الماضي في العقيده، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسلام نهى عن زياره القبور. طيب وبعد كده لما الايمان والعقيده ابتدت تثبت في قلوب الصحابه، كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، كان في تحريم اهو، الآن فزوروها. فزوروها ده إيه؟ هل ده على وجوب؟ لا، على الإباحة. ليه؟ لأن ورود أمر بفعل معين بعد أن كان محظورا بيدل على إيه؟ الإباحة. فهمت الجزئية دي يا سنة تالتة؟ طيب بعد كده إيه تاني؟ الإكرام. في قوله ادخلوها بسلام آمنين. اللهم وعدنا جميعا يا رب لما يجي المؤمنين يدخلوا بقى والمسلمين يخشوا الجنة ادخلوها بسلام آمنين. ده طبعا إكرام وحفاوة إن احنا نخش الجنة سالمين آمنين، يعتبر إكرام من رب العالمين للمسلم. الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم، طبعا دي آية في سورة الدخان والمقصود بها إيه؟ أبو جهل. هنا ذق إنك أنت العزيز الكريم بتدل على إيه؟ الإهانة، مش أنت العزيز الكريم، ذوق بقى إن شجرة الزقوم إيه؟ طعام الأثيم. هو ده اللي هيجيب، مش أنت كنت العزيز الكريم في قومك، ذوق بقى إهانة. طبعا سبحان الله، التهديد اعملوا ما شئتم. ها يجي مثلا ابنك مثلا او بنتك، مش طبعا يعني حاطه بعض عدم التجاوزات في البيت، يعني محدش يعمل كذا، محدش يسوي كذا، يجي ضيوف تلاقي الولاد ايه؟ ماما ممكن نعمل كده؟ وانت عارفه او هو عارف ان انت كنت يعني منع حاجه زي كده. ها اعملوا ما شئتم. طبعا هو الولاد بيقصدوا ان هم ايه؟ يكسفوكي قدام الجنود، لكن ابتدي بقى التحذير والتهديد والوعيد، اعملوا اللي انتوا عايزينه. شوف ايه؟ دي معناها ايه؟ ده تهديد، مش يعملوا يعني هيروحوا يعملوا. فعشان كده اعملوا ما شئتم، دي كده يعني ما تيجي بالكيفيه دي او بالصيغه دي بتدل طبعا على التهديد، ما بتدلش على ايه؟ على الامر. التعجيز فادرؤوا عن انفسكم الموت. فادرؤوا عن انفسكم الموت، ها حد يقدر؟ ابدا. طبعا ده بيدل على ايه؟ على التعجيز. طيب، ولا يشترط في كون الامر امرا اراده الامر. لا يشترط في كون الامر امرا اراده الامر. طب يعني ايه؟ احنا عارفين ابراهيم عليه السلام الله عز وجل رزقه اسماعيل، طبعا هو كان يعني بلغ من العمر عتيه، كان شيخ كبير، الله عز وجل رزقه بابن اسماعيل. لما ابتدى اسماعيل عليه السلام يبلغ، أمره الله عز وجل أن يذبح إسماعيل. هل أمر الله عز وجل لإبراهيم هنا إرادة الأمر نفسه؟ لأن الله عز وجل إيه؟ وفديناه بذبح عظيم. يبقى الله عز وجل لما أمر إسماعيل بذبح، لما أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليه السلام، كان بيأمر لي إن هذا لهو إيه؟ لهو البلاء المبين. الله عز وجل بيبتلي إبراهيم، يشوفوا هيعني إيه؟ سمعنا ولا سمعنا أطعنا ولا مفيش يعني مفيش امتثال للأمر. إن هذا لهو البلاء المبين ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى هنا الله عز وجل ابتلى ابراهيم بهذا الامر، ولكن كان مقصود به ان يذبح اسماعيل؟ لا، مجرد الابتلاء. عشان كده بيقول لك ولا يشترط في كون الامر امرا اراده الامر. في ساعات مثلا تطلبي من ابنك ها اعمل كذا، وانت ما تكونيش عايزاه يعمل ولا حاجه، ولكن بتشوفيه هيسمع ولا مش هيسمع، هينفذ ولا مش هينفذ. طيب خلاص ما تعملش حاجة، أنا بس كنت بشوف هتعمل إيه لما أطلب منك طلب. واخدين بالكم؟ هنا كمان بيتكلم على أبو جهل وبيقول لك اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. هنا يتكلم على ابو جهل. طيب هنا احنا عارفين ان الله عز وجل اول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق الى يوم القيامه. الله عز وجل كتب مقادير كل الخلق اللي يخلقهم لحد يوم القيامه، كتب كل شيء عنده عز وجل. الله عز وجل يعلم من منا من اهل الجنه ومن منا من اهل النار، ده علم الله عز وجل. ولكن الله عز وجل خلقك وخلق لك إرادة، إرادة الفعل، التمييز ما بين الحق ومن الباطل، ما بين الصالح ومن الصالح. احنا هو في الدرس، هل في حد جبرك ان انت تخش الدرس؟ لا، انت واخده الخطوه دي بكامل راسك. لما بتسمعي الاذان بتشوفي حد كده بيجي يقولك قومي قومي صلي؟ لا، انت من نفسك، انت اللي ايه؟ عندك الاراده دي انك تقومي تصلي. وفي ناس مفيش تسمع الاذان ولا، بل بالعكس ممكن تكون يعني صاحيه وقاعده وسمع الاذان واول ما تسمع تخش تنام. الله عز وجل لا يقدر احد على شيء، هو اللي اختار ده، هو اللي قام بالفعل ده، هو اللي ما قامش يعني. وفي افعل ولا تفعل. الله عز وجل امر ابو جهل عن طريق طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يخش في الاسلام. والله يعلم ان ابو جهل لم يسلم، ده بعلمه السابق، يعلم ان ابو جهل مش هيختار طريق الهدايه، لان هو محله محل ضلال، هو لا يقبل الهدايه، عنده استكبار، عنده عناد في قلبه. الله عز وجل يعلم منه هذا. ولكن الله عز وجل بعث اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وامره بانه يخش في الاسلام. ما دخلش. يبقى هنا حجة عليه. خد بالك، رغم ان الله عز وجل يعلم، ولكن هنا الله عز وجل ايه؟ تقام الحجة على غير المطيع. انت تعرض عليك الاسلام، تعرض عليك الدين، وانت اللي لم تقبل الهدى. يبقى هنا حجة عليه. واخدين بالكم؟ كذلك انت اديكي مثال، ابنك نازل الدرس، هات يا ماما كوز الدرس، هات يا ماما كوز الدرس، مش عارفه ان هو بعلمك بحاله كده ان هو لا هيروح درس ولا غيره، وياخد الفلوس دي يروح بقى سايبر يروح نت. تقدري ان انت تقولي له لا ما فيش فلوس، انت تاخد الفلوس هتروح، انا عارفه مش هروح تاخد الدرس وهتروح النت وهتروح. تقدري تعاقبي قبل ما يفعل الفعل؟ لا، اتفضل الفلوس اهي. وبعد كده بقى لما تعرفي ان هو خد الفلوس ديت وما راحش الدرس، اتصلي بقى بالمدرس، ها جاب فلان؟ لا ما جاش. نشوف اصحابه يقول لك ده كان شفناه في السايت. يبقى هنا بقى ايه؟ اقمتي الحجه عليه وابتديتي تاخدي الايه؟ العقاب. لكن قبل ما تقيم الحجه ما تقدريش ان انت تاخدي العقاب. يبقى اذا هنا الحكمه في ذلك الابتلاء ايه؟ ابتلاء بالنسبة لإبراهيم وبالنسبة لأبو جهل أن تقام الحجة على غير المصلحة. ماشي كده يا بنات الجزئية دي؟ ده إذا هنا العنوان بتاعنا ولا يشترط في كون الأمر إرادة، كون الأمر أمرا إرادة الأمر. وما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا ولا قدرا. يبقى ايه؟ تقام الحجة على غير الايه؟ المطلق. طيب. طبعا يقول لك إذا ورد الأمر متجردا من أو عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء. لما يجي الأمر والأمر ده متجرد من أي قرائن يقتضي الوجوب. يبقى أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتقتضي الوجوب، إلى أن تأتي قرينة تصرف الأوامر دي إلى إلى الاستحباب أو إلى النفي. طب إيه الأدلة على كده؟ الأدلة على إن الأمر لما يأتي متجرد من القرائن يقتضي الوجوب. أول حاجة قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إلى قوله: عذاب أليم. يبقى هنا الله عز وجل بيحذر ويهدد وبيتوعد المخالف للأوامر. يبقى ده بيدل على إنها إيه؟ على وجوب. صح؟ بيدل على إنها إيه؟ على وجوب، لأن فيها عقاب. كمان قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش خيار. لما الله عز وجل يقضي أمر أو النبي صلى الله عليه وسلم يقر بأمر، يأمرنا بأوامر، ملناش الخيار، ملناش اختيار هنا. يبقى ده بيدل على إيه؟ على وجوبه. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. طبعا هنا الله عز وجل بيذل الكفار. ليه؟ لأنهم تركوا الامتثال لأوامر الله عز وجل. اركعوا، لا هم لا يركعوا. يبقى هنا في ذنب. يبقى ده بيدل على الوجوب. ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ طبعا انتوا عارفين هنا ابليس عليهم الله ما يستحق، لما الله عز وجل امره ان يسجد لادم لم يمتثل، فقال له الله عز وجل: ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك؟ يبقى هنا الامر بيدل على ايه؟ الوجوب. انت ازاي ما تسجدش لادم لما انا امرتك بكده؟ هنا طبعا توبيخ وتقريع لابليس لايه؟ لمخالفته الامر اللي هو على وجوب. عصيت امري؟ يبقى هنا بيدل على ان ايه؟ عصيان الاوامر تعتبر ايه؟ معصيه. لما تتركي الامر ده بيعتبر ايه؟ معصيه. يبقى ايه اذا؟ هو على ايه؟ وجوب. لا يعصون الله ما امره. ما بيعصوش الله عز وجل في اي امر يأمرهم به، بل يمتثلوا لأوامر الله عز وجل. طبعا في آخر حاجة، طبعا يعني أدلة كافية، ولكن طبعا يكتفي المؤلف بإيه؟ بهذا القدر، ويبتدي إن هو يقول لك، وحاجة معلومة يعني حتى في اللسان العربي، إن السيد لو قال لعبده افعل، السيد طلب من العبد بتاعه أمر، أمره بأمر، ما فعلوش. يبقى ايه؟ وجب على السيد ان هو يأدبه. انت لما تطلبي من ابنك امر هكذا اعمل كذا، ما عملش، لا، يبقى في عقاب. وده شيء ايه؟ طبيعي، لان انا اوامري مش يعني مش تأمري بامر ابنك، حتى تأمري ابنك بامر، او حتى زوجك لما يأمري بامر هو مش بيخيرك، لا، انت لازم تفعلي اللي هو عايزه. طبعا اذا كان طبعا ما فيش في ايه معصيه لله على الحمد لله. طيب هل الامر المطلق يقتضي التكرار؟ ام لو قاله مره واحده يكون امرا لا يقتضي التكرار وهو الحق؟ انا دلوقتي مثلا امرت بنتي مثلا نظفي مثلا الأوضة بتاعتك، اغسلي المواعين مثلا، هل بقى طول ما انا قاعده وضبي الاوضه وضبي الاوضه اغسلي اعملي تيجي مره واحده بس، لان الامر بيقتضي ايه؟ عدم التكرار. هي امر واحد مره واحده بس هامر بيها، المفروض ان هو ايه؟ ينفذ. شوفي هنا صلوا عليه وسلموا تسليما على النبي صلى الله عليه وسلم، ده كده امر يعتبر مطلق خلاص، صلوا عليه وسلموا تسليما، مش كل شيء صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، لا خلاص احنا مامورين من قبل الله عز وجل ان احنا نصلي ونسلم على سيدنا محمد، على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا مامورين من قبل الله عز وجل ان احنا نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، مش ايه؟ مش واجب انها تكرر اكثر من مره. وجوب الحد للزاني البكر كلما زنى، قلت كل زانية لها حد. انتوا عارفين طبعا ان الزاني لو كان بكر يعني لم يسبق له الزواج بيجلد 80 جلده، ده في الشرع. طيب زنى هيجلد 80 جلده، طب زنى تاني هيجلد 80 جلده، طب زنى تالت هيجلد ايه 80 جلده، ده حاجه اوتوماتيك يعني ايه ماشيه كده على طول. انت زنيت هتجلد، زنيت تاني هتجلد، لان ده الحد بتاعك. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب وجوب الوضوء للصلاه شيء طبيعي، بس يعني انا هصلي، ده من شروط الصلاه الوضوء، مش كل بقى صلاه لازم نقول ايه؟ اتوضا اتوضا اتوضا اتوضا، لا خلاص المفروض ان احنا بنقول للاولاد طبعا، بتعلمي اولادك او بنتي يعني دي ليكي عليهم كلام، المفروض ان انت ايه كل ما بتصلي اذا حدث ناقض من نواقض الوضوء بتتوضا خلاص، قلتي مره واحده وخلاص، مش معقول بقى كل ما يصلي اتوضا ناخد وضوء ولا لا اتوضا. طبعا يا بنات سبحان الله انت يعني طبعا دي بتبقى مشكله عندنا في البيت من الاولاد، ولكن هي المفروض انها ايه؟ امر مره واحده وخلاص، مش اتوضا اتوضا اتوضا، لا هي مره واحده المفروض هو بيمتثل من الاوامر. وجوب العقيقه للتوأم بعمل عقيقتين. دلوقتي احنا عارفين بالنسبه للعقيقه البنت بتبقى ليها خروف، الذكر الانثى خروف، الذكر بيبقى ايه؟ خروفين. طيب هما توأم خلاص، هي انت معروفه كده ان الذكر خروفين، طب توأم يبقى لو ولدين هيبقى اربع خروفين خلاص، مش لازم بقول لك اصل ده توأم اه يبقى ده كده خروفين وده خروفين، لا خلاص هي مش لازم التكرار فيه، يبقى ربنا رزق لتوأم ولدين يبقى ده دي العقيقه بتاعته خروفين وده دي العقيقه بتاعته خروفين، بنتين يبقى ده عقيقه واحده خروف واحد ودي خروف واحد وهكذا. الغسل من الجنابه خلاص احنا عارفين ان اذا حدثت الجنابه وجب الغسل، اذا جامع رجل امراته وجب الغسل خلاص، بقى مش بعد كل جماع الغسل الغسل خلاص. وهنا بيديكي مثال، الذي قال لموكله طلق امراتي، واحد قال للمحامي بتاعي طلق، المحامي بتاعه طلق زوجتي خلاص الطلاق يقع كده، مش يقتضي بقى التكرار كل شويه طلق زوجتي طلق زوجتي بقى خلاص، هي بمجرد ما اوقع الطلاق هو وقع. هنا بيقول لك برضو ان يضرب امراه حاملا، حد ضرب امراه حامل فسقطت نزل الجنين، طب بيقول لك ده مش جنين واحد ده جنينين طلعت توأم، يبقى على كل واحد منهم ايه الدية بتاعته. طبعا انتوا عارفين ان الجنين بيبقى ايه غرة عبد اللي هي بتبقى ايه بتعادل 5 جنيه. طب هم اتنين طلعوا بقى ان هم توأم، يبقى ايه؟ يبقى كل واحد دي ايه الدية بتاعته، فعلي ايه غرة ده وغرة ده وغرة ده، يبقى هنا يبقى 5 جنيه و5 جنيه ب10 جنيه. إذا علق الأمر على شرط فالظاهر إنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة، فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا لا. هنا بيقول لك الأمر إذا تعلق بشرط، يعني الأمر كان في شرط يبقى على حسب ما يقتضيه الشرط المعنى. يعني شوفي هنا مثلا بيقول لك كلما جاءك زيد فاعطه درهما، طبعا هنا اسلوب شرط، كلما جاءك زيد فاعطه درهما، طبعا ده بيدل على ايه؟ التكرار. كل ما يجي لك زيد اديه درهم، كل ما تشوف زيد ولا ياتي اليك زيد اديه درهم درهم درهم درهم، يبقى ده بيدل على ايه؟ التكرار. طيب ان جاءك زيد فاعطه درهما، طبعا هنا بتدل ايه؟ على عدم التكرار، هو مجرد ما يجي لك زيد مره واحده تديله ايه؟ الدرهم وخلاص كده. يبقى على حسب ما ايه؟ بيقتضيه الايه؟ الامر. إذا كان الأمر ظاهره إن هو أو ظاهره مع الشرط إن هو بيتكرر هيتكرر. ما كانش ظاهره إنه بيتكرر خلاص لا يتكرر. طيب بيقول لك الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور أم على التراخي؟ الأمر أي الأوامر اللي أنت بتأمري بيها دي، أو الأوامر الله عز وجل، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هل بتقتضي الفور؟ يعني أول ما بيطلب منك الأمر المفروض الامتثال الآن على الفور على طول، ولا على التراخي كمان شوية براحتك؟ طبعا هنا بيقول لك إن الأمر بيقتضي الفور، وده طبعا واضح. ليه؟ شوفي هنا لو انت طلبتي مثلا من ابنك من فضلك اعمل لي كوبايه شاي، لو سمحت اعمل لي كوبايه شاي، المفروض ان هو بيعملها لك دلوقتي، مش مثلا من بعد، مش مثلا بعد 3 4 ساعات يجيب لك كوبايه الشاي اتفضلي يا ماما، لا ده كده مش على التراخي، انت بتامري امر المفروض ان ينفذ. ابني بيشاور عليه على نفسه. ان هو طبعا بيعمل كده يعني. الله المستعان. يبقى اذا هنا الامر بيبقى على الفور، بمعنى ان انت لو طلبت بحد ان يفعل فعل على طول المفروض ان يمتثل فيه. وكذلك في الشرع، وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات اولئك يسارعون في الخيرات. يبقى اذا الامر على الفور، اوامر الله عز وجل، اوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الفور على طول تتفعل، وليست على ايه؟ وليست على الطمع. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء الى امر جديد. الواجب المؤقت، واجب مؤقت بمعنى ان ايه؟ ليه وقت معين اوجب الشرع ان هو يعمل في الوقت ده، زي مثلا صلاة الخمس. صلاة الخمس ان الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت معين، ما ينفعش ان انا اتجاوز الوقت ده. صلاة الظهر من أذان الظهر لحد أذان العصر، صلاة العصر من أذان العصر لحد صلاة المغرب، ده وقتها اللي حدده المشرع. طيب هنا في مبحث بيبحثه المؤلف، بيقول لك الواجب المؤقت، الواجب اللي ليه وقت معين لا يسقط بفوات وقته. يعني لو هو ليه وقت معين، لو فات الوقت ده، ده رأي بقى المؤلف، ان ايه؟ ان انتي تقومي بيه وتعمليه حتى بعد فوات وقته، وده لا يفتقر الى امر جديد، يعني مش محتاج امر جديد، وده رأي المؤلف. ان الواجب المؤقت اللي ليه وقت معين لو فات وقته وانت لسه ما كنتيش فعلتيه، بيقول لك ممكن ان انت تفعليه. طب افعله ازاي؟ تفعليه عشان انت مأمورة بيه، يبقى حتى لو فات وقته ما بيحتاجش قضاءه لأمر جديد. ده اللي ذهب اليه المؤلف وكمان الشارح بتاع الكتاب الواشنطن. طبعا ده كلام مش منضبط. ليه؟ لو تتذكروا احنا اخذنا قبل كده ان اي واجب مؤقت عشان اقضيه لابد من دليل على القضاء، لابد من دليل على القضاء. حتى بعديها بيقول لك ايه؟ والصواب لا يجب القضاء الا بامر جديد. امر جديد يعني ايه؟ يعني دليل على اني يجوز ليا لو فاتني الواجب المؤقت ده ان انا اقضيه، وده اللي اختاره اكثر الفقهاء. طبعا هي فيها خلاف، ولكن الجمهور على ان القضاء لابد ان يكون ليه دليل، او زي ما نسميه هنا المؤلف امر جديد. طيب بيقول لك هنا مديك مثال، فمن ترك الصلاة عمدا، واحد ترك الصلاة عمد، أذن الظهر أذن وهو قاعد عمال يشرب شاي، ضيع وقته رايح جاي وهو مضيع الوقت، وترك الصلاة لحد ما أذان العصر أذن. واخدين بالكم؟ طيب هنا المؤلف بيقول ان هو يلزمه القضاء لان هو مأمور بالصلاة دي حتى لو فات وقتها، حتى لو فات وقتها. طبعا ده رأي المؤلف ورأي الشنقيطي، الرأي ده مرجوح، ده رأي مرجوح. ليه؟ لأن القضاء لابد له من دليل اللي هو نسميه هنا في الملزمة أمر جديد. وترك الصلاة عمدا مفيش دليل على أنها تقضى، لم يرد دليل على قضاء تارك الصلاة عمدا، إنما كل الأدلة على إيه؟ على اللي تركها بدون تهاون، سواء كان نايم أو ناسي، لأن ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. تفريط في الإيه؟ في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، شوف يا بنات يعني النبي صلى الله عليه وسلم واضح. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، يبقى نسي أو نام، فليصليها إذا ذكرها. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هو ده التفريط. لكن ليس في النوم ولا في النسيان. من نام عن صلاة أو نسيها فكأنما صلاها في وقتها. أنت عندك عذر. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. مرفوع عننا الخطأ والنسيان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من نام أو من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. كل دي أدلة بتدل على أن القضاء في النوم والنسيان فقط. وإيه كمان؟ أول ما أتذكر ما أعمل إيه؟ الفور إن أنا إيه؟ أصلي. شوفي فليصليها إذا إيه؟ ذكرها على طول على الفور. نمت وراحت عليا نومة والصلاة راحت عليا، أول نص أعمل إيه؟ على الفور الصلاة. طب أخرتها، ما وقتها راح بقى، ما خلاص يعني مش تأثني أخرتي الصلاة بعد ما تذكرتيها أو بعد ما استيقظتي من النوم وأخرتيها تأثني. أمال إيه؟ لأ الواجب عليكي إن أنت تصلي على الفور. فليصليها إذا ذكرها على طول، سواء نوم أو نسيان. ده بدون تهاون منك، لأن ده ما فيش تهاون. كنت ما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما منطقه. يبقى إذا قضاءها لو كان فيه نوم أو نسيان على الفور. طيب طبعا يعني وعلى الثاني، فبعضهم يقول اللي هو هنا الجمهور بقى لا قضاء عليه لأنه بالأمر، بأمر لأنه بأمر جانب وهو لم يرد فيه أمر. ده اللي ذهب إليه الجمهور. بعض الجمهور قال إيه؟ وبعضهم يوجب عليه القضاء. بعض الجمهور أوجب القضاء على العامد بالقياس على النائم والناجي. قياس قياس على النائم والناجي، يبقى المتعمد هو كمان ايه؟ يقضي. طبعا قياس فاسد لان معليش دليل. الدليل بس على ايه؟ على النائم والناجي فقط. ليه؟ لان ورد امر بوجوب القضاء عليهما. البعض برضو من الجمهور قال ايه؟ الاظهر بقى والافضل ان احنا نقول ايه؟ ان عليه قضاء بنص جديد، وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. لا، اللي قال فدين الله احق ان يقضى ده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه في ايه؟ في صيام النذر. لما جه رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان امي نذرت ان تصوم وماتت ولم تصوم، قال فدين اصوم عنها، قال فدين الله احق ان ايه؟ ان يقضى. طب ده ذكر في صيام النذر، ازاي اقيس عليه الصلاه؟ وفي عباده بتقاس على صلاه على عباده، وهذا قياس فاسد لان هذا جاء في عموم، جاء فين؟ في الصيام وليس في الصلاه، فلا نقص عباده على ايه؟ على عباده. يبقى إذن تارك الصلاة عمدا ليس عليه قضاء، لأن مفيش دليل يدل على أنه يقضي الصلاة. طب يعمل إيه؟ يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل لعل الله عز وجل يتقبل منه. طبعا زي ما انتم عارفين احنا خدنا قبل كده حكم تارك الصلاة، احنا خدنا حكم تارك الصلاة، خدناها في العقيدة. قلنا ان تارك الصلاة ده خارج الملة، ولكن طبعا لان دي الادلة بتدل على كده، ولكن اختلفوا في ايه؟ في القدر الترك. هل هو اللي تارك صلاة واحدة هو خارج من الملة كده، ولا صلاتين، ولا ثلاثة، ولا خمس صلوات، ولا اللي بيترك ويصلي ويترك ويصلي؟ قلنا إن فيها خلاف ما بين العلماء ولكل دليله. هو لما يتوب يا شيخ يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل، هل عليه أن يقضي اللي كان تركه متعمد؟ لا، ليس علي ان يقضي الصلاه بتركها متعمد، لان ما فيش دليل على انه يقضيها. طب هيعمل ايه؟ يستغفر ويتوب لعل الله عز وجل ايه يقبل منه. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني هو ترك مثلا الصلاه مثلا متعمد وراح ملوش قضاء يا ياسين، هو معلوش قضاء. واحد تارك الصلاة عمدا عمدا قاعد كده، هو عارف ان الأذان خلاص هيأذن وسابها، معلوش قضاء. قضاء بس بالدليل، وهنا الأدلة على النوم والنسيان فقط، لكن اللي تاركها متعمد ده ليس عليه قضاء. ايه العذر حبيبتي؟ هو الأعذار اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إيه في الدرس ده السياسي؟ درس إيه؟ إحنا بقيت في الدرس يا بنات، لو إحنا في الدرس مثلا؟ لا، مستأذن مستأذن. لا، ده كده تاركها متعمد، مستأذن فضلك اخرج. ولو هو عايز يخش الحمام، يخش التواليت، تعمل ايه؟ مش بيستأذن يخرج؟ الاولى الصلاة، وهيبقى عليه ايه؟ بيع عليه مثلا 5 دقايق 10 دقايق من المحاضرة؟ لا. استأذن يخرج يصلي، اتفضل يصلي، وعلموا اولادكم كده في درس عند ابنك او عند اخوك او عند اي حد، وانت ليكي ان انت تتكلمي. لا، اترك الدرس بصلاه، موعد الصلاه خلاص جه دلوقتي، ان الصلاه كانت من كتابه موقوته، ما ينفعش يا بنات. استأذن من المدرس ويصلي. سبحان الله، يعني المفروض يعني هي اوتوماتيك المحاضرة كلها تتوقف والكل يصلي، لكن اوعي تضيعي صلاة عليكي، او ابنك يضيع عليه صلاة، او بنتك تضيع عليها صلاة عشان في درس او المدرسة او لا. شجنات يعني سبحان الله، اللي يترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. تخيلي حبط عمله، يعني ان كل العمل اللي قدمه ده خلاص معلوش اجر، انتهى، يبتدي من جديد. اللي يترك بس صلاة العصر، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليها وقت معين، ودي أول حاجة إذا صلح سائر العمل. أول حاجة تستقي عليها من قيام، وإذا بطلت أو لم تصلح بطل العمل كله. الصلاة دي آكد حاجة في الدين. أول حاجة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كده الصلاة. إحنا بنعمل إيه طول النهار غير الصلاة؟ أنت مطلوب منك إيه طول النهار ممكن تعمليه غير الصلاة؟ أنت ممكن ساعات اليوم بيقفل عليكي كله على الصلاة. الصلاة الصلاة، وأنا ملكة أيمانكم، دي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لينا قبل وفاته. الصلاة الصلاة. وما يغرقيش إن الناس تترك الصلاة والناس ما بتصليش، ما يغرقيش. وهناك تقلب الذين كفروا في البلاد. الدين هيفضل هو دين الله عز وجل لحد قيام الساعة. مش معنى الناس بتترك أو الناس ما بتصليش أو الناس قاعدة إن خلاص بقى، لا. الشرع هو الشرع لحد قيام الساعة. طيب هنكتفي بكده إن شاء الله، نكمل المرة القادمة. في حد ليه أي سؤال في الجزئية اللي إحنا فتحناها؟ أرجو الاهتمام، وأول بأول المذاكرة جيداً. أنت طبعاً عارفة إن مادة الأصول دي مادة ترمية، يعني هي كلها كم محاضرة وهنمتحن، لأن طبعاً بيبقى ليها امتحانين. إحنا كده النهاردة خدنا حوالي 4 صفحات. المفروض هندرس نص الملزمة اللي معاكي دي، هي تقريبا 30 صفحة. يعني كلها 3 4 محاضرات بالكتير، ويبقى في امتحان. بعد كده يبقى في امتحان في نهاية الترم. فأرجو المذاكرة جيدا من الأول عشان ما يترقمش عليكي، أو تتراكم عليكي الدروس، تتراكم عليكي المادة، وما تقدريش إن أنت تنجزي. خلاص كده يا سنة تالتة. في أي سؤال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كله كده مفهوم؟ طيب، نستحب الحاجة.